السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وحبايبي، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات سلم الخير. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ عن خلق جميل جدا اللي هو خلق الرفق، وإزاي كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم منه ونعمل زيه. يعني إيه الرفق؟ الرفق يعني لين الجانب في التعامل مع الآخرين. يعني إيه لين الجانب؟ يعني إن أنا أتعامل مع الناس بالراحة، مش بعنف، مش بشدة. اختار الاسلوب اللي اتعامل بيه مع الناس والكلام اللي ما يضايقهمش، اللي ما يحسوش منه ان انا عنيفة وانا بتعامل معاهم. يبقى لما اتعامل مع حد ما بقاش عنيفة ولا شديدة، اتكلم بالراحة واتعامل معهم بالراحة، حتى لو عملوا حاجة غلط انا بعلمهم او برشدهم او بقول لهم الصح باسلوب مهذب وبالراحة، مش بالعافية، مش بالجامد، مش بالزعيق، مش كده غلط، لا مش جامد كده، بالراحة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو في حاجة بيتكلم فيها مع الآخرين، وكان كمان لما بيخير بين أمرين بيختار الأسهل، بيختار الأسهل، طالما إن الأسهل ده عبارة عن أي حاجة ما فيهاش حاجة تغضب ربنا. سيد عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. يعني إيه؟ يعني لو كان الحاجة دي بخيرك ما بين حاجتين، مثلا اشربي ده او اشربي ده، طالما الحاجتين دول مباحين، مثلا لبن وعصير او ميه وعصير او كده حاجه، طالما هي حاجه مباحه يختار الاسهل، ما يختارش الحاجه الاصعب، اعمل ده ولا اعمل ده، خلاص اعمل ده طالما الاسهل ده حلال. انما لو كان الاسهل ده هيبقى حاجه حرام او فيها اسم، فيها ذنب قدام ربنا، كان يبقى ابعد واحد عنه، ما يعملوش، حتى لو هيتعب نفسه لكن ما يعمل الحاجة اللي فيها اسم دي أبدا. وعن في صحيح مسلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. يعني إيه زانه؟ يعني يزينه ويجمله، أي حاجة فيها رفق بتبقى جميلة. وما نزع من شيء إلا شانه، ولما الرفق ده بيتشال من حاجة بتبقى الحاجة دي زي ما يكون فيها عيب، علشان بقى فيها شدة، ما بقاش فيها الرفق. اللي بيخليها جميلة ان يبقى فيها الرفق. طيب ايه يعني مظاهر الرفق دي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ازاي كنا بنشوف مظاهر الرفق دي عليه وفي تصرفاته عشان نعمل زيه؟ في حاجات جميلة جدا كان بيعملها الرسول عليه الصلاة والسلام نقلده فيها في كذا وجه. يعني مثلا مع الاهل، مع اهل بيته كان بيعمل ايه؟ مع اهل بيته السيدة عائشة كانت بتقول انه عمره ما ضرب حاجة بايده ابدا، يعني ولا اي حاجة ضرب بايده، يعني ولا امرأة ولا خادم، يعني ولا حد من زوجاته بايده، ولا حد من بناته، ولا حد من الخدم عنده، ولا اي حد، ما ضربش اي حد بايده ابدا، ما ضرب شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادم ولا أي حاجة. كان صبور ورفيق وحليم في التعامل مع الآخرين. كمان يعني يحكى ان السيدة عائشة كانت صغيرة وكانت عايزة تتفرج على الأحباش اللي هم من الحبش دول في الشارع وهم بيلعبوا مع بعض، كانت عايزة تتفرج كان بيعمل ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان يوقف في الشباك ويخليها ورا ظهره تبص علشان محدش يشوفها، لكن كمان عشان تتفرج، ويفضل واقف واقف واقف طول ما هي بتتفرج لحد ما هي تزهق وتقول خلاص خلصت فرجة، ينزل ويدخل. كان بيستحمل ده لان عارف ان هي طفلة وان هي كانت عايزة ده شيء هيسعدها، فكان رفيق بيها. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كل اللي كانوا قريبين منه كانوا بيحبوه من جمال تعامله معاهم. مع الخادم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان بيقول ما قال لي أف قط، خدمت الرسول 10 سنين ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا، عمره ما عمل حاجة وقال له أنت عملت دي ليه، ولا مثلا حاجة ما عملهاش وقال له طب ما تروح تعمل الحاجة دي، لا كان بيسيبه هو قايل له عارف الحاجات المفروض يعملها، فكان بيسيبه يعملها باستطاعته قدر استطاعته. وكان دايما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كلفتموهم فأعينوهم، لو كلفتوا حد إنه يعمل لكم حاجة والحاجة دي صعبة ساعدوه، ما تسيبوش يعملها لوحدها، ساعدوه عشان تبقى رفيق في رفق في التعامل مع الأطفال. مع الأطفال كان الرسول عليه الصلاة والسلام جميل جدا جدا جدا، كان بيمسح رؤوس الأطفال من الأنصار، كان لما بيزورهم يمسح على رأسهم كده، وكان بيلاعب الحسن والحسين، وعارفين احنا القصة المشهورة لما كان بيصلي ويسجد وكانوا يطلعوا على ظهره وكان يفضل ساجد، طبعا هو مستمتع بالسجدة وقد ايه مندمج في الصلاة مع ربنا كده، فكان مش متضايق انه ساجد، وكمان الولاد على ظهره فكان رفقا بيهم، مش عايز يتحرك ويوقعهم من على ظهره لحد ما هم يلاقوه طول في السجود كده، ينزلوا يبصوا عليه كده نزلوا هو بقى يقوم من السجدة. فكان قد ايه جميل في التعامل مع الاطفال. كمان لما كان في طفل صغير عنده عصفور، الولد كان اسمه عمير والعصفور كان اسمه النغير، فلما مات العصفور الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما يقول له يا عمير ما فعل النغير؟ لما مات العصفور الطفل ده قعد يبكي وكان حزين، الرسول عليه الصلاة والسلام قعد معاه وقال له يا عمير ما فعل النغير، وفضل يهزر معاه ويضحكه لحد الطفل ما ضحك ونسي حزنه. قد ايه كان رفيق مع الأطفال. كمان مع اي حد بيطلب منه حاجة، مع السائل، سائل يعني اي حد بيسأله حاجة او بيطلب منه حاجة. كان في واحد مرة جري ورا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ماشي كده شده من هدومه جامد كده وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني اديني صدقة من الفلوس اللي عندك دي، مش بتاعتك دي بتاعت ربنا، اديني من مال ربنا اللي عندك ده مش بتاعك. فتخيل واحد رايح يطلب حاجة من حد وهو بيطلبها بالطريقة الجامدة دي، فالرسول عليه الصلاة والسلام رغم انه شده جامد قوي وجعه، فالرسول عليه الصلاة والسلام بص له كده وضحك وامر له بعطاء، قال لهم ادوا له فلوس علشان يصرف، عشان هو عايز فلوس محتاج فلوس، فقال لهم يدوا له ما زعلش، وما قالش طب مش مديك بقى، ها لا لا اداله وقابله بابتسامة رغم ان هو عمل كده. عشان كده كانت الناس بتدخل عند الرسول عليه الصلاة والسلام، المشركين كانوا يدخلوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويقعدوا يتعاملوا معاه بطريقة وحشة كده، وهو حليم وصبور ورفيق في التعامل معاهم، ما يشدش عليهم ويستحملهم. كانوا بيخرجوا من عنده يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في واحد مرة قال راح للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب، هو ما بيحبش الرسول عليه الصلاة والسلام خالص، فحط ايده كده على قلبه، فبيقول شال ايده، كان حط قبل ما يحط ايده كان هو ابغض الناس لقلبي، ما كنتش بحبه خالص، واول ما شال ايده كان احب الناس لقلبي. من ايه؟ من اسلوبه الجميل وهدوءه ورفقه في التعامل مع الاخرين. كمان لما كان يعلم حد مش عارف، في واحد مرة في الصلاة غلط، ويعني دخلوا في الصلاة والله أكبر وبيصلوا عادي، وبعدين في واحد قال واحد عطس، فرد الراجل ده عليه قال له يرحمكم الله، فالصحابة بقوا متضايقين منه وعمالين يخبطوا على رجليهم كده ان كده غلط، ما يصحش ان انت تعمل كده في الصلاة، فكان بيقول لهم في ايه انا عملت ايه، فمش واخد باله فسكت. الرسول عليه الصلاة والسلام خلص الصلاة وقال له ايه؟ قال له الصلاة نقول فيها كلام الصلاة بس، جعلت الصلاة فيها إيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها القرآن والدعاء، إنما ما فيهاش من الكلام العادي ده، تمام، ما فيهاش من الكلام العادي، يبقى فيها إيه قراءة القرآن والدعاء زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، انما ما فيهاش كلام من كلام الناس، ما ينفعش نقول لحد يرحمكم الله. كمان الرفق في الامر بالمعروف، كان في اعرابي اخطا وما يعرفش ان المفروض المنطقه دي تبع المسجد وان المفروض ما يتبولش في المكان ده، فتبول، فالصحابه كانوا هيهجموا عليه كده عايزين يقولوا له ايه اللي انت عملته ده وكده، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ما تعملوش كده بالراحه بالراحه، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، سيبوه خلص، ادلقوا بقى على المكان البول ده، ادلقوا فيه ميه كده نطهر المكان. كمان الرسول عليه الصلاه والسلام لو تفتكروا في رحله الطائف لما راح يدعو الناس اهل الطائف للاسلام وعاملوه معامله وحشه، وطلع الاطفال وراه الكفار يضربوه بالحجاره ويجروا وراه ويشتموه، كان حزين، كان يوم صعب جدا يومها عليه، وبعدين قعد في مكان فكأن كان في سحابة كده بتظلله، وبعدين جاله ملك الجبال وقال له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني لو عايز بس أنا جاي مأمور من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا لو أمرتني أنا ممكن أجيب الجبلين دول أطبقهم عليهم وخليهم ملهمش ذكر على الأرض تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أنا عايزهم يعيشوا وإن شاء الله ربنا يخرج من ولادهم مسلمين يؤمنوا بالله واليوم الآخر وما يشركوش بربنا حد. شوف قد إيه كان صبور ورفيق عليهم، صبر ورفق الرسول عليه الصلاة والسلام في الرفق في العبادات. كان دايما يقول ان هو لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني كان بيحب السواك قد ايه وشايف انه حاجة جميلة قبل الصلاة قد ايه، لكن علشان خايف انها تبقى بالنسبة لنا مشقة وتبقى صعبة وما نقدرش نداوم عليها فقال لا خلاص ما هوش امر لكن هي سنة مستحبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان احنا نستعمل السواك قبل الصلاة. وكان كمان لما يجي يصلي جماعة بالناس كان بيبقى فيه جزء ورا كده النساء بتصلي كمان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع النساء وهي مثلا معاها طفلها الصغير اذا هو هيطول في الصلاة يلاقي الطفل الصغير بيعيط عايز مامته، فطبعا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى عايز يطول في الصلاة بس ما يطولش في الصلاة، يروح مقصر كده مخليها خفيفة علشان لو حد تعبان لو حد ضعيف مش قادر يقف، لو أم ابنها كده بيبكي وعايزة تروح له قلبها ما يبقاش تعبان وهي بتصلي وبتفكر في ابنها. فكان شوفوا الرفق بيفكر في الضعيف والمحتاج واللي غلط واللي عندها طفلها والكبير والصغير والخادم والأطفال، كان بيخاف يعني بيخاف إن هو يشد على أي حد منهم علشان ما ينفرش حد من الدين. قد إيه كان رفيق وقد إيه أمرنا كمان إن إحنا نبقى عندنا رفق مع نفسنا لما نيجي نعمل أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، أمرنا إن إحنا نبقى رفقاء بالنفس. قال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ما تقرصوش على نفسكم في العبادات قوي لحد ما تبقوا مش قادرين تعملوها وتزهقوا وتسيبوها خالص، لأ ربنا ما بيزهقش لحد انتوا ما تزهقوا، فخليكم بالراحه على نفسكم. ان هذا الدين شديد فاوغلوا فيه برفق، ما تقرصوش على نفسكم قوي خصوصا لو مش متعودين على العبادات الشديده بالراحه. كانت السيده عائشه تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، داوموا على سنة بسيطة تكسبوا بها رضا ربنا حتى لو كانت قليلة. قد إيه يا رسول الله كنت جميل وكنت رفيق، اللهم إنا نسألك أن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تجمعنا به في أعلى جنان الخلد، اللهم أمين. ده يا أصحابي الرفق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتمنى تكونوا استفدتوا بالحلقة وتحاولوا تقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلق الرفق. أتمنى أن الحلقة تكون كانت مفيدة وخفيفة عليكم. وجي معادنا دلوقتي في سؤال أو فزورة الحلقة، عايزة مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق مع الأطفال، مثال عن الرفق مع الأطفال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جمعوا الإجابات وابعتوها لنا، هنستنى إجاباتكم بنفرح بيها جدا. أتمنى من الله أن انتم تكونوا استفدتوا من الحلقة، والإجابة على فكرة موجودة في الحلقة بإذن الله، اللي سمع الحلقة هيلاقيها. أسيبكم بقى دلوقتي إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.